بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى الحمد لله، فما تعريف الحمد؟ عندك أيمن؟ الإخبار بمحاسن محمود على وجه المحبة والتعظيم. أحسنت. فمات يكون مدحا ولا يسمى حمدا. أكمل عندك. إذا خلع عن محبة التعظيم ذكر المحاسن لا على وجه المحبة التعظيم يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. وما الفرق بين الحمد والشكر؟ عندك. الحمد عام من جهة آلته، فهو نعم الشكر عام من جهة آلته، فهو باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان على وجه المحبة والتعظيم. والحمد أعم من حيث أنه ليس خاصا بالنعم، تحمده على الصفات الجميلة ولو لم ينعم عليك، والشكر مقابل النعمة، فالشكر أخص من هذا الوجه وأعم من الجهة الآلة، والحمد أعم من جهة متعلقه وأخص من جهة آلته. قال المؤلف عفى الله عنه تفسير قوله تعالى رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. وهو تفسير الإمام محمد بن عبد الوهاب للرب جل وعلا. عندك من يأتي بالتفسير كامل؟ الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه، هو معبود لا يستحق العبادة. المالك المتصرف تفسير ببعض معاني الربوبية. فمعاني الربوبية هي أفعاله جل وعلا المختصة به من الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. وكلمة تصرف وتدبير تشمل هذه الأمور، المدبر المتصرف. ولا يستعمل الرب لغير الله أي مطلقا، بل بالإضافة. تقول رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. على هذا فلا يجوز التسمية لأحد من الناس الرب الإطلاق، خاص بالله، ولا تستعمل في غيره إلا مقيدة. وقد قيل إنه الاسم الأعظم، والأرجح أن الاسم الأعظم هو الله في سياق التوحيد إذا ذكر مع التوحيد. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. ما تفسير العالم؟ كل ما سوى الله عز وجل واحد، نعم عالم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قد يطلق عالم على شيء بعيد، عالم الطيور، عالم الوحوش، عالم البحار. قد يطلق أيضا في الزمان عالمين، أي عالم زمانه. وبذلك فسرت الآيات التي في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، أي عالم زمانهم. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: هذا هو الصحيح، أنه شامل لكل العالمين، لقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود، أنه علم العلامة، لأنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كان له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قال الله عز وجل في أول السورة: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذين الاسمين: الله والرب، والله هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله. والرب هو المربي، الخالق الرازق، الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، ولهذا يقال: رب اغفر لي ولوالدي، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالملاحظ أن أكثر الأدعية في القرآن باستعمال اسم الله الرب، ولذلك قال بعض السلف: أفضل الأدعية يا ربي يا رب، دعاء الأنبياء. قال: فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب، فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهى، الذي هو الله، يتضمن العبودية، الألوهية والعبودية. والاسم الثاني وهو نعم قال: وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه، وهو أنه يربيه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية. من عبد الله فهو يتضمن الربوبية، تتضمن اعترافه بالربوبية، ومن أقر بالربوبية لا يتضمن أنه يعبد الله وحده، لكنه يلزمه. إذا أقررت لله بالربوبية لزمك أن توحده وأن تعبده. والكفار أقروا بالربوبية ولم يقروا بالعبودية لله وحده، فما نفعهم ذلك. والربوبية تستلزم الألوهية أيضا، قال تستلزم لأنه قد لا يعبد الله وحده مع إقراره بالربوبية، لكنه يلزمهم ذلك. والاسم الرحمن يتضمن كمال التعليقين وبوصف الحالين، ففيه تتم سعادته في دنياه وأخراه،